يقول انا اخ فرنسي وادخل في مصر منذ 5 أشهر تقريبا، ومنذ اتياني الى مصر عندي مشاكل في الصحه، خصوصا مرض في البطن. وحالي لم تصلح بعد، مع العلم اني اتناول بعض الادويه. نعم. فما نصيحتكم لي في هذا الموقف؟ هل استطيع ان اعود الى فرنسا لطلب العلاج هناك؟ لا باس ان شاء الله. فلما هذا يرجع تاني يروح فرنسا لعلاج او اي بلد في اوروبا او امريكا، او عشان يشتغل وياخد فلوس ويرجع، او يتعلم حاجه تنفعه في العلوم ويرجع. لكن انما يعني ما في مانع ويرجع الهجره تاني. انت كذلك بلاش يا عبد الصمد يروح ويرجع تاني. شيخ عبد الصمد.